الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، وجعل هذه الدنيا امتحانا واختبارا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الخلق وعلم إلى ما هم صائرون، فريق في الجنة وفريق في السعير. أحمده سبحانه على أن هدانا للإسلام وعرفنا طريق الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب وخافوه، ولا تقنطوا من رحمته، فإنه غافر للذنب قابل للتوب، سارع إلى مغفرته ومرضاته، وأجيب الداعي إلى دار كرامته وجناته. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعد شقاء الدنيا وعناء الحساب وروعة الموقف والمقام، أهوال وشدائد وهم وغم ومصائب، يقف المؤمنون على باب الجنة حتى يستفتح لهم محمد صلى الله عليه وسلم فيدخل أهل الجنة الجنة، أول زمرة منهم يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة، ثم ينادون لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وتصحوا فلا تمرضوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، ويحل عليكم رضوان الرحيم فلا يسخط عليكم أبدا، فيزدادون فرحا إلى فرحهم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. غرفها يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. عرش الرحمن سقفها، والمسك والزعفران تربتها، واللؤلؤ والياقوت حصباؤها، والذهب والفضة لبناتها. لباسهم سندس واستبرق على سرر متقابلين، فاكهتهم كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. أزواجهم مطهرة خيرات حسان، مقصورات في الخيام، قاصرات للطرف، يرى مخ ساقها، لو طلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، تتوالى عليهم الخيرات والمسرات، والإحسان والمكرمات، يبلغهم ربهم السلام سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جنات عدن هم وأزواجهم وذرياتهم في روضة يحبرون، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومع هذا النعيم الذي لا ينفد والعطاء الذي لا ينقطع، ومع الحبرة والسرور والجنة والحبور، ينعم عليهم ربهم عز وجل بأعظم من هذا كله، فيزيدهم مع الحسن زيادة، فهو يوم المزيد. يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف العلي الكبير المتعال الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ينظرون لوجه ربهم بجلاله وجماله وكماله وعظمته، كم عبدوه، كم أحبوه، كم خافوه، كم رجوه. فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى الوجه الكريم، ويا سعادة المتقين، ويا فرح المؤمنين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وعد المتقين جنته والمجرمين ناره، ودلهم وهداهم وحذرهم. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فتلك هي الجنة، فمن هم أهلها؟ هم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين هم بربهم لا يشركون، ومن خشيته مشفقون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فاعلون لما أمرهم ربهم، منتهون عن نهيه، فإرادتهم تابعة لإرادته. فأولئك هم أهل الجنة بعد عفو الله وكرمه ورحمته. ألا هل من مشمر للجنة وطالب لها؟ ألا هل من باذل لها؟ ها هي الجنة قد تعرفت لكم فاعملوا لها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك ومغفرتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودك المرابطين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.